نعم. ف هذا هو تفسير الآية التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. قال الأمن ما هو في الآخرة، الأمن في الدنيا وفي الآخرة بقدر تحقيقهم الإيمان وعدم لبس إيمانهم بظلم وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ما يخلطون إيمانهم بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون أيضا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. الخامسة، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم. الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يستحب أن يكتبها الرجل في وصيته، فاتحة مقدمة للوصية، يعني هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. يعني يستفتح وصيته بهذا، وأوصي مثلا من تركت أو كذا بتقوى الله عز وجل إلى آخر ما يصيبه إذا كان له مال أو كان. نعم. نعم. ولهما. نعم. اللي بعده. قال السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني ليس معناها التلفظ باللسان، بل لا بد أن يقولها يبتغي بذلك وجه الله، لا بد من الإخلاص في قولها، إخلاص المنافي للشرك. أي نعم. وكثير ممن يقولها يعني إما تقليد أو وراثة، صار مسلم بالوراثة لكنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يجهلها. ولا بد فيها من شروط سبعة: العلم منافي للجهل، واليقين المنافي للشك والتردد، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي، وهو هنا نص عليه يبتغي بذلك وجه الله مخلص، الإخلاص المنافي للشرك، والقبول المنافي للرد والانقياد. اي نعم. المنافي للإباء، القبول المنافي للإباء، أو الانقياد المنافي للإباء، والقبول المنافي للرد. يعني إذا قيل هذا كتاب الله وهذا سنة رسوله يقبل ولا يرده، أما إذا رد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فهو لم يقل لا إله إلا الله، أخل بقوله لا إله إلا الله. وإذا قيل له تعال ليحكم بيننا بالكتاب والسنة ينقاد، إذا أبى، الانقياد المنافي للإباء، إذا أبى فهو لم يقل لا إله إلا الله، فقد أخل بقول لا إله إلا الله وانتقرت لا إله إلا الله. المحبة، إذا كان ما يحب أهل لا إله إلا الله ولا يحب أهل التوحيد ويحب أضدادهم، يحب المشركين، فهو لم يقل لا إله إلا الله، بل أخل بها ونقضها بمحبته للمشركين وبغضه للموحدين. إن هذه نعم الخمس، الشرط الذي في حديث عتبان. نعم. قال الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. يعني موسى نبي ومع ذلك احتاج أن ينبهه الله عز وجل إلى فضل لا إله إلا الله وثقلها. قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني أريد شيئا تخصني به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، كفى بها خصوصية. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني فلا تستهون بها، هذا فضلها ثقيلة في الميزان، ومن قالها بحق فاستحق فضلها، فيحتاج حتى الأنبياء يحتاجون للتنبيه، فكيف بمن ليس نبي، فكيف بمن بعد الأنبياء، نعم، فكيف بمن بعد أيضا في الزمان والمكان عن هدي الأنبياء، يحتاجون إلى التعليم بلا إله إلا الله وبيان فضلها لهم. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، لأنه ما قالها على التمام، لو قالها على التمام لثقل ميزانه. ودليل حديث البطاقة، يعني يؤتى بالرجل ويمد له سجل من الخطايا والآثام مد البصر، ويوضع في الميزان ويحبط هذا الإنسان، يظن أنه قد هلك، ثم يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله بصدق، فيقول: يا ربي ما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات التي هي مد البصر؟ يقال له: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة، فتميل بهن لا إله إلا الله، ترجح بهن لا إله إلا الله، لأنه قالها بإخلاص، فمن قالها بإخلاص محت ذنوبه السابقة ومنعته من أن يعمل ما ينقضها أو ينقصها أو يعكر صفوها، إذا قالها على التمام تكون حجابا له، حجابا له من نواقضها ومن نواقصها ومن معكرات صفوها. الشرك الأكبر ناقضها، والشرك الأصغر ناقصها، والمعاصي يعكر صفوها، المعاصي التي دون الشرك هذه تشوش وتعكر صفو لا إله إلا الله وتنقص ثوابها. فإذا سلم من هذا فقد قالها، وبقدر تحقيقه لا إله إلا الله يسلم من الذنوب، بقدر تحقيقه لا إله إلا الله يسلم من الذنوب ويمحى عنه ما سلف. الإسلام يجب ما قبله، التوحيد يجب ما قبله، نعم، والتوبة تجب ما قبلها، نعم. قال العاشرة: النص على أن الأراضين سبع، على أن الأراضين سبع كالسماوات. في هنا قال والأراضين السبع، نص عليها في كفة مثل السماوات، لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري، وفيه دليل على علو الله عز وجل، لأنه استثنى نفسه من عمار السماوات، فهذا الدليل على أنه في العلو، أنه فوق السماوات سبحانه وتعالى، في السماء الذي بمعنى العلو. والأراضين السبع في كفة، نعم، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الحادية عشرة: أن لهن عمارا للسماوات وللأراضين، نعم. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية، نعم، لأن الأشعرية مشهورين، ما يلفظ لفظ الأشعرية إلا ويتبادر إلى الذهن الذين لا يثبتون من الصفات إلا سبع أو أربع عشرة أو 21 على طبقات في التعطيل، والباقي ينفونه. فالأشعرية يعني أثرت بهم بدعة المعتزلة، يعني تحكيم العقل، ولهذا يقولون إن الصفات السبع أثبتها بالعقل، وأما غيرها فلم يثبت فلم يعني يثبتها عقلي وأنا لا أثبتها. ويقال له: هب أن عقلك لم يثبتها، فهل هي منتفية؟ والدليل السمعي قد قام بإثباتها، وعقلك ليس فيه ما يعارضها، فوجب التسليم. لكنهم يعني مع الأسف أصبحوا ضحايا للمعتزلة، أصبحت الأشعرية ضحية المعتزلة المعطلة الجهمية، كلهم جهمية. وأبو الحسن الأشعري كما ذكرت بالأمس رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر عمره، لكن لم يتبعه، وقد خلف كتبا فيها ما فيها، وهو قد رجع. الفخر الرازي رجع، الغزالي رجع، الجويني رجع في آخر حياته، وهذا دليل على أن المذهب الذي انتحلوه باطل. نعم. قال: 13: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. أنه ترك الشرك، أنه أي أنه ترك الشرك، يعني قول لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله معناه ترك الشرك ليس قولها باللسان. بعضهم يقول يعني يمكن قول لا إله إلا الله ولا يلزم الكفر بالطاغوت ومجانبة المشركين، لأن ترك الشرك، كلمة ترك الشرك تعني يعني هجر الشرك وهجر أهله والبعد عنهم ومعاداتهم. نعم. قال: 14: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. ورسوليه، اللهم صل وسلم. ليش خص عيسى بالذكر؟ لأن عيسى عليه السلام وقعت الفتنة به، قالت النصارى ابن الله، وقالت اليهود هو ابن بغي. اليهود جفوا والنصارى غلوا والمسلمون توسطوا، وأن عيسى عبد الله ورسوله مثل محمد عليه الصلاة والسلام. والقسمة هكذا: آدم ولد من غير أب ولا أم، آدم وجد أوجده الله، خلقه الله من غير أب ولا أم، خلقه من تراب، قال له كن فكان. ومثل عيسى مثل آدم، خلقه من أنثى بلا ذكر، خلقه من أنثى بلا ذكر، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، خلق حواء من ذكر بلا أنثى، وليس آدم أب لها، لكنها خلقت من ضلعه الأعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، ولهذا شبهت المرأة بالضلع، قال كالضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني أعلى حالات المرأة استقامة فيه عوج، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، فانتبهوا، أحسن حالات المرأة فيه عوج، وإن أعلى ما في الضلع أعلى. أي نعم، وهي خلقت من ضلع، من ضلع أعوج، وإن أعلى ما في الضلع، نعم، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، أو أعلى، نعم، فهي أعلى حالاتها عوج، فإن ذهبت تقيمها وجدت عليها ما كسرتها، الضلع إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. يدل على نقصانها، يدل على نقصانها، يدل على نقصانها نقصانا لا تذم به. يعني بعض الناس إذا يظن أننا إذا أثبتنا الحقيقة وقلنا ناقصة عقل ودين أننا نذمها، وليس هذا ذما لها، هذا واقعها وهذا طبيعتها، فهي ليست مذمومة ولا مؤاخذة، ولا مؤاخذة على هذا النقصان. فلا يتصور أحد يعني غير المقصود الشرعي. ونقصانها نعم كما بين أنها ناقصة عقل ودين، فنقصان عقلها أن شهادتها نصف شهادة الرجل، ونقصان دينها أنها إذا نفست أو حاضت لم تصم ولم تصلي. أي نعم، وهذا ليست مذمومة به ولا متنقصة كأنثى، بل هذا من لوازم أنثويتها ومن طبيعتها. أي نعم، هو النقصان هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل. أي نعم، والذي يتطاولون ويقولون لا هي مثل الرجل، أين الله يقول ليس الذكر كالأنثى، وهم يقولون لا الأنثى كالذكر، بل الأنثى أفضل من الذكر. والله المستعان، الهوى ما له حد. نعم. قال الخامسة عشرة، يولون الرئاسة، يولون القضاء، يولون لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أي نعم، الله المستعان. الخامسة عشرة، بعض المسترجلات يغضبنا من هذا الكلام، لكن معناه أننا يغضبنا من الإسلام، حتى ربما بعضهم يعني يتهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولنا إنه يقول هذا لأنه رجل. نسأل الله العفو والعافية. أي نعم. قال الخامسة عشر، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. أي نعم، لأنه ولد من غير أب، ولد من أم بلا أب. أي نعم، فهذه الكلمة كلمة الله، أرسل الله بها الملك روح، الروح أرسله ابتداء فنفخ فيها. أما بقية الخلق فالله يرسل الملك بعد 4 أشهر، بعد ما يخلق، بعد ما تتخلق النطفة يرسل الله الملك، فكما أرسل، لكن هذا أرسله ابتداء إلى مريم، تمثل لها بشرا سويا فنفخ في درعها، ووصلت النفخة يعني رحمها فحملت به بأمر الله، بكلمة الله عز وجل. إنما أمره لشيء إذا قال له كن فيكون. أما بقية الخلق فإنه بعد التخليق وبعد 4 أشهر يرسل الملك إليه، نعم، وينفخ فيه الروح، فلا فرق بينه وبين خلق آدم، يعني أقرب ما يكون خلقه مثل خلق آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب وهو كسائر البشر، لكن اختص بكونه كلمة الله لهذا المعنى الخاص به، أنه خلق على غير العادة، ليس من أب وأم، بل من أم بلا أب، والله على كل شيء قدير. فكما خلق آدم من غير أب ولا أم، خلقه من تراب، وخلق حواء من غير أم حتى ولا أب، إنما خلقها من آدم، وخلق سائر البشر من أب وأم، وخلق عيسى من أم بلا أب. إيه نعم. قال السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. أي روحا منه، من أمره، مخلوقة، مخلوقة كسائر الأرواح التي يرسل بها الملك عندما يتم الحمل 4 أشهر، يتم الحمل 4 أشهر. إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 80 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك 120 يوم، 4 أشهر 120 يوم. بعدها يرسل الملك ويؤمر بنفخ روحه وأجل وبكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. نعم. قال السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم. الثامنة عشر، معرفة قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو النافع، فضل الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. نعم. التاسعة عشرة معرفة يعني ولو كان عمله قليل ولو كان قد أساء إذا قال لا إله إلا الله مخلصا وكانت آخر عهده بالحياة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأنها كافية في دخول الجنة إذا حققها ومات عليها. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه يعني من قوله يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها وجه، يبتغي بها وجه الله. نعم شيخ الحديث أقول وجه الله هنا في الحديث ما يكون يحمل على ما حمله عليه شيخ الإسلام في الآية فثم وجه الله ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. إيه يبتغي بها وجه الله، فيها إثبات الوجه صفة الذات وفيها إثبات أنه يقصد وجه الله عز وجل، يعمل عملا يريد به وجه الله. ولهذا دائما التي يذكر فيها الوجه في معرض ذكر الأعمال أنها الأعمال التي يراد بها وجه الله. إيه نعم. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه. إيه نعم. وهذا لا ينفي إثبات صفة الذات وهي الوجه الكريم ذو الجلال والإكرام. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فقول المؤلف رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. ومن يعني من فضل التوحيد أكثر من تكفير الذنوب، ما ليس من فضله تكفير الذنوب. هذا قال من باب عطف الخاص على العام وما يكفر من الذنوب، والذي يكفر من الذنوب أو نعم وما يكفر من الذنوب وتكفيره للذنوب. نعم. يعني أن فضله أكثر من تكفيره الذنوب، ففضله أعظم. نعم. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. نعم. ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. نعم. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. نعم. إذا حققه. نعم. وإذا نقص الأمن، إذا نقص الأمن في الدنيا والآخرة فهو بسبب نقص تحقيقه التوحيد. نعم. تحقيق لا إله إلا الله. نعم. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. نعم. وهذا أعظم مطلب. وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. نعم. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. يعني جميع الأقوال والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، ولما سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك؟ قال لا، يعني هل ينفعه ذلك؟ لماذا؟ لأنه لم يوحد، لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي نعم. فجميع الأعمال الجمعيات الخيرية، الأعمال الخيرية، إذا لم يكن يعني أصحابها من أهل التوحيد، على كل حال ينالون ثوابها في الدنيا. الأعمال الخيرة ما تضيع بقدر نيته وقصده. يطعم بها الكافر ويسقى ويؤمن في هذه الدنيا، لكن ليس له في الآخرة منها نصيب. أي نعم. جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها، يعني في قبولها في الآخرة وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها، على التوحيد. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين. إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام اجتمع قومه عليه وأججوا له نارا عظيمة، حتى أن الطير إذا مر من فوقها وقع من شدة حرها، سقط ميتا، ورموه بالمنجنيق فيها يعني لعظم ما يقدرون يصلون إليها، فرموه من بعيد بالمنجنيق. والله سبحانه وتعالى بسبب توحيده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى أن جبرائيل عرض له في الهوى، قال له ألك حاجة؟ ومن تحقيقه للتوحيد قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فالبلى. فالله سبحانه وتعالى أغاث وأمر النار بردا. نعم، أمر النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم بسبب التوحيد، بسبب التوحيد، وهو إمام الحنفاء عليه السلام. نعم. قال ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. يحسن ظنه بالله. نعم، يحسن ظنه بالله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه إنما أصابه بعدل وحكمة. نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى إن أصابه عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. قال ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم. نعم. وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. نعم، تجد أن من لم يحقق التوحيد إذا جفاه سيده أو صد عنه يكاد يغمى عليه، يكاد يموت. أي نعم. لكن لو كان يعني محققا للتوحيد للجأ إلى رب العبد، للجأ إلى الرب سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد، وطلب من الله أن يعطف عليه قلب هذا الذي قسى عليه. أي نعم. قال ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المذكور في الترجمة، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها، وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. الله المستعان، سبحان الله العظيم. ما يحلل العقد النفسية دائما، العقد النفسية والأمراض النفسية لا يزيلها إلا تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هو الذي يحلل جميع العقد. بقى اتركك من الأطباء النفسانيين والمخربطين هؤلاء الذين يستمدون معلوماتهم من الكفرة ومن غير الموحدين وفلاسفة اليونانيين. لا يا أخي، ارجع إلى لا إله إلا الله. منطق المسلمين هو لا إله إلا الله، فبلا إله إلا الله تحل جميع العقد، ولا إله إلا الله ترجح بالسماوات السبع وما فيهن من المخلوقات والأراضين السبع وما فيهن من المخلوقات. لو أن المخلوقات حلقة مبهمة ووضعت عليها لا إله إلا الله فصمتها، ما في حلقة مفرغة أو مرض نفسي يعني ملازم مع تحقيق التوحيد، لا في المصائب ولا في النعم. اي نعم شيخ، صلى الله عليك. صاحب البطاقة هو قال لا إله إلا الله قبل وفاته أو في أثناء حياته كلها؟ هو له 99 سجلا من الذنوب. نعم. وهذه البطاقة لابد أن تكون بطاقة يعني صحيحة. كيف تكون صحيحة؟ نقولها بإخلاص. ما نقضها، يعني قالها قبل وفاته ما نقضها، ما سلمت له بغير نقض. وذنوبه شيخ، الذنوب محيت بقول لا إله إلا الله مخلصا قبل وفاته. طبعا جل بعد وفاته ما تنفع. لا أقصد أو في الغرغرة ما تنفع. أثناها في حياته قالها في حياته ولم ينقضها ولم ينقصها ومات. يعني لو فرضنا تصورنا شخص عامل من الذنوب ما شاء الله، يعني عامل من الذنوب يعني ما ضاقت عنه السجلات، لكن عند الموت أنقذه الله عز وجل فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله، هذه تمحو جميع الذنوب السالفة وترجح بها لأنه مات عليها. ولو أتيحت يعني له حياة يشترط أن لا ينقضها، أن يموت عليها ولا يعمل ما ينقصها، لأنه إن عمل شركا أصغر من أو بدع من النواقص والموانع تدخل في الموازنة عاد أيهما أرجح. إن رجحت لا إله إلا الله يدخل الجنة، لكن ليس مثل من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، درجة ذاك أعلى ودرجة هذا أقل. أي نعم. وعلى كل حال لابد أن تكون لا إله إلا الله هي آخر أحسن هي آخر كلامه في الحياة. أي نعم، هي آخر ما مات عليه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حاول عمه أبا طالب في آخر حياة أن يقول لا إله إلا الله، والله المستعان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال من فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا. نعم. والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال، لا شك في هذا. نعم. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره، وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، والله أعلم. نعم. الذي يطلب بدينه، يطلب بدينه المال أو الشرف أو الرئاسة، ما قال لا إله إلا الله، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء. فالله المستعان، الذين يعني يطلبون الحكم بدينهم ويمنون على الناس بدينهم ويقولون، يتطاولون على الناس، يستطيلون على الناس بالدين بما تفضل الله به عليهم، هذا ما نقص في دينهم. لو كان دينهم صحيح لكانوا من الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أي نعم عليك. عيسى بن مريم حي مرفوع إلى السماء، إني متوفيك ورافعك إلي. معنى متوفيك هنا ليس مميتك ولكن قابضك، ولهذا تقول الشخص أوفني حقي فيوفيك حقك فتقبضه. إني متوفيك ورافعك إلي. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، كل التي أرسلها والتي أمسكها كلها متوفات. الله يتوفى الأنفس حين موتها، نعم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ها؟ والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منام. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، وكلها دخلت في حكم التوفي. أين؟ فعيسى حي عليه السلام، وسينزل آخر الزمان على باب، على منارة مسجد دمشق، على الباب الشرقي باب لد، في السماء عيسى. نعم مرفوع في السماء. نعم رفعه الله وطهره من المعتدين. الذي قتله اليهود هو شبهه. اي نعم قتلوا شبه وقالوا قتلنا عيسى ابن مريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل قول ذو الجلال والإكرام خاصة للوجه أم مطلقة؟ تصلح. نعم هذه من صفاته، من صفات الوجه ومن صفات الله عز وجل. هو ذو الجلال والإكرام، هو جليل وهو كريم سبحانه وتعالى. نعم ذو الجلال والإكرام كريم، نعم يكرم أولياءه. هل عيسى عليه السلام حملت به مريم حملا كاملا؟ نعم هي فحملت به كما ذكر الله عز وجل، ولم يصف هذا الحمل بصفة يعني تخصه، إلا أنها حملت به من غير أب. نعم وانتبذت يعني من أهلها مكانا شرقيا، وجاءها المخاض مثل سائر النساء. أي نعم فلما ولدت حزنت وناداها من تحتها، قد جعل ربك تحتك سرية، فهو من الذين نطقوا في المهد. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم يقول تفسير هذه الآية، لما ربنا عز وجل قدر على آدم أن يخرجه من الجنة وكذلك إبليس، نعم عهد إليهم أنه سينزل إليهم هدى، فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات.

لكن ليس تعلقهم بالرقية. أي نعم، إنما هي من باب السبب وتعلقهم بالله، توكلون على الله، يتوكلون على المقصود الذين يسترقون يعني متعلقين بالرقى متكلين عليها، أو يكتبون متعلقين بذلك، أو يتطيرون يعني يظنون أن ما يشاهدونه من المكروه له أثر في يعني عدم نجاح مقصودهم، كأن يسمع كلمة سيئة فيرجع يظن أنه لن يفلح، أو يطير طائر فيتشاءم به. أي نعم، ولهذا كانوا في الجاهلية يزجرون الطير، فإذا تشاءم تطيروا، وإذا تيامن تفاءلوا. أي نعم، هذا كله من الطيرة الشركية، ويعني العاصم لهم من ذلك كله أنهم على ربهم يتوكلون، وإن فعلوا شيئا من هذه على سبيل الأسباب، أي نعم، فهي أسباب يعتقدون أنها غير مستقلة، غير مستقلة بالفعل، ما في سبب يستقل بالفعل، إنما هذا السبب لا يتم أثره إلا بأمر الله تعالى، وهذا الذي يبعث القلب على التوكل على الله، يفعل السبب ولا يعتمد على السبب، إنما يعتمد على المسبب سبحانه وتعالى. أي نعم، فيه فوائد معرفة مراتب الناس في التوحيد، إنهم مراتب، منهم من حقق التوحيد، منهم يعني من معه أصل التوحيد ولم يحققه على التمام. أي نعم. قال الثالثة ثناؤه، معنى تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، لأنه حقق التوحيد. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم، ولهم 70,000. نعم. الخامسة كون ترك الرقية، وليسوا خاصين يعني في زمن معين. نعم، إنما من اتصفوا بهذه الصفات في أي زمن. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، يعني ترك التعلق، ترك التعلق، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فيفسر يعني بفعله أن المقصود ترك التعلق بالرقية، دائما يعني قلوب الناس تتعلق بالراقي أو بالرقية بدليل أنه هو يقرأ القرآن لكن لا يثق بما يقرأ، يذهب إلى الشخص الفلاني المعروف بأنه راقي، فكأنه تعلق بالشخص وبرقيته، فهذا المحذور. إذا كان الآن القرآن يعني فيه شفاء، فكونه يعني ما يتعلق بشخص معين أو برقية معينة ولكن يتعلق بالله عز وجل ويفعل الرقية من باب الأخذ بالسبب والاعتماد على الله لا يضر. نعم. قال السادسة كذلك الكي أحيانا يعني فيه بعض الأمراض لا ينجع فيها بإذن الله حسب التجربة إلا الكي، كذات الجنب ونحوها، لكن هذا سبب، هذا سبب، والمسبب هو الله، الله هو الذي خلق السبب ومسببه. أي نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم. السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، يعني هم شقالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم كذا، لعلهم كذا، هم عرفوا أنه ما يحصل هذا الفضل إلا بعمل. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية، حرصهم على الخير من يعني بحثهم من هم هؤلاء لنكون منهم. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. نعم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه له مزية وفضيلة. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، يعني لأنه يأتي الرجل ومعه، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ليس تقصير من النبي، ولكن يعني قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده، يأتي وحده، نعم، أدى رسالته. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة، يعني كثرة الأصوات والديمقراطية الغربية وثن هذا العصر، ليس العبرة بكثرة الأصوات، ولكن العبرة يعني بموافقة الحق، فلا نغتر بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هي يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالاعتبار ما هو بالكثرة، الاعتبار بموافقة الكتاب والسنة، الاعتبار بموافقة الحق. نعم. قال وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، يعني ما فعلته حسن بسبب أنك انتهيت إلى ما سمعت من النص، ولكن فيه أفضل، أفضل من هذه الحال. نعم. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قال الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، يعني يوم يقول لنا ما يحب أن يحمد بما لم يفعل، قال مع أني لم أكن في صلاة خشي أن يظن أنه يصلي فيحمد بما لم يفعل. أي نعم. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لأن عكاشة رضي الله عنه نعم مات على العهد، و نعم ومات على ما على على على عهده وعلى صحبته ووفى بعهده، ما حصل منه نقض ولا حصل منه ردة، فهذا علم من أعلام النبوة، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم أو أنت من أهل الجنة فيموت على ذلك، فهذا علم من أعلام النبوة. أيضا نزول تبت يدا أبي لهب، ما سبق لأبي لهب أن يتوب فينقض هذا الكلام، وهذا علم من أعلام النبوة. نعم. قال العشرون فضيلة عكاشة. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. سبقك بها، ما قالوا لا أنت ما تستحق، أنت ما سبقك بها عكاشة ليسد الباب حتى لا أخونا صاحب السؤال اللي سبق القول ذو الجلال والإكرام كأنه التفت إلى قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونسي آخر السورة تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فقوله تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام يعم الأسماء كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس خاصا يعني بصفة الوجه تعالى الله وجل وتكرم. نعم. نعم كمل. يعني استعمال المعاريض، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كهر في وجه هذا الطالب ولا قال له سبقك بها عكاشة، فاتت يا بنيان سبقك بها عكاشة. أي نعم. يعني لو قال، والقصد من هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب حتى لا يسألها من ليس أهلا لها فيقع في حرج، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولا شك، وإنك نعم لعلى خلق عظيم. قال الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك شك. نعم. وهو أعظم خلقه، أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له،